حب واسمع باللطف انكتب هدي اعصابك ترى اول القسوة الغضب اول القسوة الغضب يلي رهن الانفعال وين وديت العتاب لو رحلين القلوب ما بقى قلب يحب لو رحلين القلوب ما بقى قلب يحب الغضب درب الجروح والوجع كل ما وفى كنا للصخر انتمى ومن اعاصير انتساب احتمل غيرك تعيش تعب وجاري التعب للسكينة لك حياة للرضا دايم سبب فرق بين اللي يضيق يعصف الأتفه سبب بين شخص كالملاك كل ما ضاق احتسب بين شخص كالملاك كل ما ضاق احتسب روحك اللي في الصلاة نطلها لله اكترى خلها لقلبك دليل همسها دوم الأحد روحك اللي في الصلاة نبضها لله اقترب خلها لقلبك دليل همسها دوم الأحد همسها دوم الأحد لله الطيب أحب واسمع باللطف انكتاب هدي أعصابك ترى أول القسوة وللقسوة الغضب.